مشاعر شفتها لا تسمع يقول العدو مهما جرى مهما حصل أنا أحبك والمراد صدقيني حين أقول إنك على قلبي عسل يا أحلى مشاعر شفتها لا تسمع يقول العدو مهما جرى مهما حصل أنا أحبك والمراد صدقيني حين أقول إنك على قلبي عسل وإنك نظر عيني أنا ولو حصل شي بيننا لو أوجعك وبا يقتل ضدي وبا يوقف معك أقول إيش وأنا الذي لو شفتك أنسى من أنا لك اني انا انت في قول انك انا